الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، رسالة من أهم الرسائل، وهي رسالة فيها اعتذار لأئمتنا العظام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام، هناك أيضا هناك غلو في الكلام عن شيخ الإسلام أيضا، الحبر الكامل، العلامة الأوحد، الحافظ الزاهد، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. العابد الورع، أنا سنسرع في المقدمة وبعدين إن شاء الله لأني متعب جدا يعني. العابد الورع، المغضوف في قلب النور الإلهي، العلوم والعلوم الرفيعة والفنون البديعة، الأخذ بأزمة الشريعة، الناقص عن الآراء المزلة والأهواء المضلة، ليقتفي لآثار السلف علما وعملا، مفتي الفرق، مجتهد العصر، أوحد الدهر، تقي الدين، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية بن عبد السلام بن تيمية، أدام الله بركته ورفعه في الدنيا والآخرة محله ودرجته، الله أكبر. ويقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الباء كما قلنا البداء بالبسملة من روائع البيان، لأنه اقتداء بالكتاب واقتداء بالسنة التي هي للقرآن بيان. قال ربي أعينه، يستعان بربه جل في علاه، وتعلم أن الإنسان لا يستطيع أن يصنف إلا بالله، لا يفهم إلا بالله، لا يعلم لا يتعلم إلا بالله جل في علاه. نعم. قال الحمد لله على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله على آلائه، الحمد من أفضل الطاعة، فقد قال ابن أبي طالب: الدين نصفان، نصف شكر ونصف صبر. ولقد قال الله تعالى: إن شكرتم لأزيدنكم. قال الله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال: ما لي أرى الجن أفضل مردودا منكم عندما قرأت عليهم، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال: وما من نعمة من نعمك نكذب، ربنا فلك الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهنا التوحيد، ولأن التوحيد نجاة، ولأن الإسلام أيضا لا يستقر إلا بالشهادتين. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، لا شريك له في أرضي ولا بسمائي، كما قال: أقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وحده لا شريك له. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، توحيدا، توحيد العبادة تفردها لله جل في علاه، وتوحيد الاتباع. ابن تيمية نفسه يقول: الإسلام مبني على أصلين، الأصل الأول أن تفرد الله بالعبادة، والأصل الثاني أن لا تعبده إلا بما شرع، يعني تفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. لذلك كفر العلماء من قال بأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى، وهذا قاله بعض المتصوفة، وهذا كفر مستقل. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم الأنبياء، بأنه عبد الله ورسوله، جمع له بين الفضلين، بين العبودية، هو عبد ليس ربا يعبد، هو عبد يعبد ربه جل في علاه، العبودية والرسالة، والرسالة أنه ارتفع عن البشر بدرجة الرسالة. قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، الرفعة يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من الملائكة بطلب الرحمة، وأيضا من العباد، أو من الملائكة الاستغفار، ومن العباد الدعاء إلى الله تعالى بالصلاة، والصلاة من الله جل وعلا هو الثناء الحسن في الملأ الأعلى. قال: صلاة دائمة إلى يوم يلقى، وسلم تسليما كثيرا. أصل. قال: وبعد، فيجب على المسلمين، هنا وجوب الموالاة، يعني وجوب موالاة الله ورسوله والمؤمنين، فيجب موالاة المؤمنين، وأعظم المؤمنين قدرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء، أعظم المؤمنين قدرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء. نعم. وجوب موالاة الله والرسول. وبعد، فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله موالاة المؤمنين، كما نطق بذلك القرآن الكريم، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، والنبي لم يورث درهما ولا دينارا، ولكن ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. كما قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا. نعم، وأعظم الذين آمنوا مكانة هم، نعم صح، هم العلماء أعظم الناس قدرا عند الله جل وعلا، هم العلماء، لذلك هم أعظم الناس وجوبا موالاة لهم، فيجب الموالاة. وأصل الموالاة المحبة والنصرة، أصل الارتكاز الموالاة المحبة والنصرة. فكأنه يقول: بعد وبعد، فيجب على المسلمين محبة العلماء. نعم، وما لي لا أحب من أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لي من أحب من أحبه الله جل في علاه. حمل إرث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحمل إرث النبي إلا ما كان محبوبا لرب النبي وللنبي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم. وفضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم، الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدياتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل ما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم أو خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، المحيون الممات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. وهذا كلام عجيب جدا. قال: الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، فجعلهم نجوما. وهذا ورد بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه حين قال: العلماء نجوم السماء، العلماء نجوم السماء. وانظر هنا الآن لتعلم مكانة العلماء، فانظر إلى وظيفة النجوم. النجوم تتلألأ في السماء، النجوم تتلألأ في السماء، فتعطيها رونقا ومنظرا حسنا. فزينة الأمة العلماء، والنجوم حصنا تكون حصنا حصينا من الشيطان، كما قال الله جل في علاه: وجعلناها رجوما للشياطين، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتلات ذكرى، إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويغضفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. وهم هداية للحائرين، وهذه أعظم وظائف العلماء، هداية الناس. قال: وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون، لذلك قال: يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. أن هؤلاء العلماء ما اصطفاهم الله جل في علاه إلا شيء فيه وقر في قلوبهم، وجعلهم الله جل في علاه سادة وقادة، وجعلهم الله جل في علاه حملة لإرث النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء الحق هم الذين تعلموا وتعبدوا واجتهدوا اجتهادا عظيما في نشر ذلك بين الناس. وحاول هنا ابن تيمية أن يفرق بين مكانة علماء الأمة وبين مكانة علماء الأمم السابقة، فإن الله عهد إليهم بالكتاب فخلفوه ظهريا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وأما هذه الأمة فعلماؤها نجباؤها ونبلاؤها، وهم الذين ورثوا علم نبيهم صلى الله عليه وسلم ونشروه بين الناس. لذلك قال: كل أمة قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم علماءها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. قال: فإنهم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم في أمتي، يعني هم وكلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم وكلاء النبي، والوكيل ينزل منزلة الأصيل. قاعدة الفقهية: الوكيل ينزل منزلة الأصيل، والمحيون لما مات من سننه، المحيون بما مات من سننه، فهم يحيي الله بهم ما مات من السنن. لأنهم هم الأعلم، بهم قام الكتاب وبه قاموا، يعني هم بعدما تعلموا الكتاب نشروه بين الناس وأقاموه بينهم حاكما، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، يعني هم بعلم نطقوا. ولهذه سبيلي أدعو إلى على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة العلم بالكتاب والسنة، البصيرة والعلم بالكتاب والسنة. ثم شرع المصنف في الكلام على الأعذار التي تكون للعلماء الذين يخالفون الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، فلا بد أن نفهم على أمر معين. أراد أن يبين أن رأس مال العلماء هؤلاء هو الكتاب والسنة، رأس مال العلماء هؤلاء هو الكتاب والسنة، هذا رأس مالهم، رأس مال العلماء هنا الكتاب، الكتاب والسنة. ثم قال كأنه طرح منه بعضهم سؤالا وقال: فإن كانهم حملة الكتاب والسنة لما يخالفون في بعض المسائل؟ شوف في بعض المسائل تأدبا، في بعض المسائل السنة أو الكتاب والسنة. فهنا أراد أن يبين أولا المخالفة والأعذار للمخالفة والأسباب لذلك، هذا الذي نطلع عليه. قال: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما كالأئمة الأربعة، عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله ما كتب له القبول إلا لاتباع للسنة، يعني الله ما كتب له القبول إلا لاتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال اعلم رحمك الله عند ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا، يعني عمن يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنن دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع النبي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال: أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. وقال جل في علاه: أطيع الله وأطيع الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. فهم يقينا يعلمون بوجوب اتباع النبي، ويقينا يعلمون بأن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد الواحد منهم قول وقد جاء حديث صاحب خلافه، فلا بد من عذر، لا بد من عذر يعني يكون لهذا الإمام. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف ونقف عندها إن شاء الله. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي قاله، هو لا يعتقد أن هذا قول النبي، يعني يراه ضعيفا، يرى الحديث ضعيف، فإن اعتقد بأنه كلام النبي سارع إلى العمل به، عدم اعتقاده أن النبي قاله. والثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بهذا القول، وهو التوجيه يعني. الثالث وهو اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ، وهذا سنفصله إن شاء الله واحدة واحدة في الأخرى مع ضرب الأمثلة الكثيرة على ذلك في الشرح بإذن الله تعالى. أسأل الله رب العالمين أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية، وأن يجعلنا من أعظم الناس تعظيما لعلماء الأمة. لو في أسئلة سريعة تفضلوا، وإلا سأستأذنكم الآن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.